سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه أبواب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، قال: باب ما جاء في صفة شجر الجنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. وفي الباب عن أنس وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه من الفوائد الإشارة إلى سعة ملك العبد المؤمن في الجنة، فإن شجرة واحدة يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملكا، ويمر معنا في الترمذي إن شاء الله، والله أعلم، أنه في الترمذي أن المؤمن يسير في ملكه 1000 عام ما يقطعه، يسير ملك 1000 عام ما يقطعه. وفيها التنبيه أيضا في هذا الحديث، التنبيه على أن المقصود بالظل ليس الظل من حر الشمس، إن الجنة ليس فيها شمس، والمقصود بالظل هنا شيء ينعم الله عز وجل به على عباده في الجنة. ونظير هذا في قوله في 7 يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال عليه الصلاة والسلام: وذاك الظل الممدود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، حديث حسن إن شاء الله، أسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث السابق، يشهد لصدقه، يشهد لما جاء فيه، وهو حديث حسن. نعم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. يا عادل السنان. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة. فرات عن أبيه عن جده هذا إسناد ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا الأولاد أنكرنا أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلت الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم لا من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وأضروي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلّه عن أبي هريرة رضي الله عنه. على يعني كل حال يعني عامة ما في هذا المتن عامة ما فيه له شواهد في أحاديث أخرى، هو إسناده ضعيف، ولكن جاء متنه في أحاديث أخرى. يعني وصف الجنة أنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر حصباها اللؤلؤ إلى آخره، وهكذا ثلاث لا ترد دعوته. نعم. قال باب ما جاء في صفة غرف الجنة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا نبي الله؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله عز وجل بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وتكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مديني، وهو أثبت من هذا. يعني على كل حال يعني إسناده ضعيف، ولكن جاء كما تقدم جاء معناه في الصحيحين دون قوله دون آخر الحديث من أطعم الطعام وأدام الصيام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم جيد هذا القرآن أشار إلى هذا، القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال في بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. وفي سورة الإنسان أيضا أشار القرآن إلى هذا: دانية عليهم ظلاله وذلت قطوفها تضريبا ويطاف عليهم بآنية من فضة. آنية من فضة، هناك من لهم الذهب، هناك من لهم الذهب. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل: لا يعرف اسمه. وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. وأبو مالك الأشعري اسمه سعد بن طارق بن أشيم. نعم، هذا رواه مسلم بالصحيح. طبعا هذا كله إخوان تفسير لآيات القرآن الكريم، تفسير لآيات القرآن الكريم. القرآن ذكر الخيام بها، قال فيهن خيرات الحسان حور مقصورات بالخيام، حور مقصورات بالخيام. الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، ما هو المقصود بالخيام خيامنا هذه؟ لا. نعم. قال: باب ما جاء في صفة درجات الجنة. قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث السابق، حديث من؟ عن حديث أبو هريرة. أبو هريرة متفق عليه، حديث أبو هريرة السابق رواه البخاري. وفي قوله: إن في الجنة 100 درجة، هذا فيه يعني لمن يقال لمن جاهد في سبيل الله، يعني فأعظم أعظم أعظم أعظم الناس درجات في الجنة بعد الأنبياء هم الشهداء، هم الشهداء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يعني هذا جاء في الصحيح، النبي قال سئل لمن فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أعدت للمجاهدين في سبيل الله، وكونه فيها 100 درجة، ما بين كل درجتين كم؟ 100 عام. 100 عام. فمعنى هذا أن ما بين الدرجة 100 والدرجة الأولى 50,000 سنة، يعني هذول يعيشون في عالم آخر غير العالم اللي يعيش فيه إيش الآخرون، يعني خمس يعني. ولهذا جاء في الحديث: إن من أهل الجنة من ترى منازلهم كما يرى الكوكب الدري الغارب أو قال الغابر، يعني يا الله يشوفون منازلهم، وكأن كل واحد من هؤلاء والله أعلم يعني له كوكب خاص به، يعني أهل المنازل إيش؟ أهل المنازل العليا والدرجات العليا، كأن كل واحد منه له كوكب خاص به، له كوكب. والله ذكر أن السماوات عرضها، أن جنة عرضها السماوات إيش؟ الآن السماوات والأرض بالنسبة للسماوات شيء يعني، فالجنة عرضها السماوات وإيش والأرض، عرضها السماوات والأرض فهذا يعني لا يعني يعجز التصور عن عقل الإنسان عن يعني تصور هذا, يعجز عن تصور هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر إيش شيء, ما يعني عقلنا الذي أعطانا الله إياه في الدنيا لا يمكن أن يقدر, يعني ما حدوده وإمكاناته لا يمكن أن تتصور ما في الجنة, ما أعد الله عز وجل الجنة. في بعض الأحاديث الأخرى أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أنها يعني كما مرد في الحديث الآخر أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام, وصلى بالليل والناس نيام. شو الحديث اللي بعده؟ نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي كلاهما قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. قال معاذ رضي الله عنه ألا أخبر بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر الناس يعملون فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس. قال أبو عيسى هكذا روى هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ رضي الله عنه وهذا عندي أصح من حديث همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ رضي الله عنه قديم الموت مات في خلافة عمر رضي الله عنه. يعني يشير إلى أن الحديث منقطع, يشير إلى أن الحديث إيش منقطع. على كل حال كل ما جاء فيه له ما يشهد له في الأحاديث إيش الأخرى, وفيه التنبيه على أن الإنسان يدخل الجنة ولو اكتفى بالفرائض, لو ما صلى للفرائض وصام رمضان وقام بما أوجب الله عليه وانتهى عما فإنه يدخل الجنة, إنه يدخل الجنة وينال منها ما. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن ما قال إذا أبشر, لا لا أنت لئن بشرتهم يمكن يتكلوا, والجنة مهم فقط الجنة فيها درجات 100 درجة, كل ما زاد المؤمن في العمل الصالح زادت الدرجة في الجنة. المقصود أن المؤمن ينجو بإذن الله من النار ويدخل الجنة بالتوحيد, ينجو من النار ويدخل الجنة بالتوحيد والقيام بأركان الإسلام, قيام بأركان الإسلام. أما الدرجات, الدرجات فهذه بحسب إيش؟ حسب الأعمال, بحسب الأعمال. طبعا الأعمال ما هي فقط مقتصرة على أعمال الجوارح بل حتى أعمال القلوب, حتى أعمال القلوب. لهذا كان التوحيد هو أفضل الأعمال مطلقا, فمن حقق التوحيد فلا ريب أن له المنازل العلى والدرجات العلى في الجنة. وفيه التنبيه على أن المؤمن إذا سأل الله سبحانه وتعالى الجنة يسأله الفردوس الأعلى, وأعلى الجنة هو وسط الجنة, على الجنة وسط الجنة. وكونه أعلى الجنة وسط الجنة فهذا فيه إشارة إلى أنها كأنها دائرية, كأنها إيش ما يمكن يكون أعلى ووسط إلا إذا كانت بهذه الصورة وهذا الشكل دائرية.

عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. وفي الباب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه إلا من حديث عمران القطان. وهو كذلك حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال: باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله عز وجل بكرة وعشية. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والألوة هو العود. صحيح، هذا رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل ظفرها مما في الجنة بدا لزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة. وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني بعض جمله معروف بالصحيح، ولكنه قال: ولنصيفها على رأسها، ما قال ظفرها. الأسناد هذا ضعيف، إنما يأتي يمكن الحديث الذي بالصحيح. نعم. قال: باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي كلاهما قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم، حديث حسن. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفرش مرفوعة. قال: ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: معناه أن الفرش في الدرجات، وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. هذا إسناده ضعيف، ما يصبح. والذي يظهر والله أعلم قوله قال: فرش مرفوعة. وفي الآية الأخرى في سورة الغاشية قال: فيها عين جارية وسرور نيش، فيها التنبيه إلى طول أجسامهم، إلى طول إيش؟ أجسامهم. فالسرر لابد تكون عالية، لأنهم أصلا هم الواحد منهم طوله كم؟ طوله 60 ذراعا، يعني 30 متر. هذا لذلك تصير السرر إيش؟ السرر مرفوعة. نعم. قال: باب ما جاء في صفة ثمار الجنة. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال:

إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفع. كل حال إسناده ضعيف، لكن تقدم الكلام على، وقد جاء في الصحيحين أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل عشرة أضعاف أعظم ملك من ملوك مر على الدنيا، أعظم ملك له مثله وعشرة أضعافه، هذا آخر من يدخل الجنة خروجا من النار ودخولا إيش الجنة، هذا ملكه في الجنة مثل عشرة أضعاف ملكي، يعني لاحظ أنه نوع ملكه يشبه شيء من أمور الدنيا، أما الآخرون اللي فوق لا، هذا ملكهم ما يشبه الدنيا أبد ولا. نعم. قال حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحوه ولم يرفع. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، وتضامون في رؤية الشمس؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ، وحديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صح. وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا. هذا رواه البخاري ومسلم. قال باب: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترايا أهل الجنة في الغرف. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. من الصحابي؟ نعم، الصحابي من أبو هريرة. نعم، يعني كل حال هو في الصحيحين من غير وجه، من حديث أبي سهل، والظاهر من حديث أبي هريرة كذلك. نعم. قال: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد العلاء بن عبد الرحمن